وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في بيان حد السرقة، وقد ذكرنا بأن فيما سبق بأن الحد عقوبة مقدرة شرعا تمنع من الوقوع في مثلها، فليست للتشقي وليست للانتقام، وإنما لأجل أن تمنع من الوقوع في مثلها. ومر بنا حد الزنا، وقلنا بأنه كل وطء حصل بدون نكاح ولا شبهة ولا ملك يمين. ثم مر بنا أحكاما متعلقة باللواط، وما ذكر المؤلف رحمه الله حينما قال وحد لوطي كزاني، بمعنى أنه إذا كان اللوطي محصنا يرجم بالحجارة حتى الموت، وإذا كان غير محصن فجلد 100 وتغريب عام كالزاني. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وذكرنا أقوال أهل العلم أو شيئا من أقوال أهل العلم، فالزنا مما تنفر، فاللواط مما تنفر منه الفطر السليمة، فلذلك فرق الشرع في عقوبته. فرواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام الشافعي ومذهب الإمام مالك أنه يقتل على أي حال، محصنا كان أو غير محصن، وأنه يقتل الفاعل والمفعول به إذا حصل منهم اتفاق، أما إذا كان المفعول به مكرها ملجأ فله حكم آخر. ثم مر بنا أيها الأحباب حد الشرب 80 جلدة، وحد القذف 80 جلدة أيضا للحر ونصفها للعبد. ومر بنا بعد ذلك باب التعزير، لا يصل إلى الحد وإنما يعزر تعزيرا. وذكرنا بأن من أتى بهيمة فإنه يعزر، وإذا أتت المرأة فإنها تعزر أيضا، وهو ما يسمى بالسحاق. وذكرنا بأنه لا يصح التعزير بحلق اللحية ولا بقطع عضو لما في ذلك من الوجلة. ثم انتقلنا إلى آخر عبارة في الكتاب، وهي التعزير بأخذ المال أو إتلافه، فقال المؤلف بأنه لا يجوز التعزير بأخذ المال ولا إتلافه. وحينما نسأل عن السبب نجد أن المؤلف قبل 800 عام حينما ألف الكتاب لأجل ألا يفتح بابا أمام ولاة ظلمة قد يتجرؤون على أموال العباد. أما وقد حصل ولله الحمد الخير والاطمئنان في هذه البلاد في ولاية الرشيدة، فإن النصوص مع من أجاز التعزير بأخذ المال وإتلافه. وما الدليل على ذلك؟ الدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأخذ سلف من يصيد في الحرم، وأمر بحجم مسجد الضرار، وأمر بكسر دينان الخمر، فدل على جواز ذلك إذا رأى ولي الأمر أن في ذلك مصلحة. فإذا صادرنا مثلا السيارة التي حصلت فيها الجريمة، أو صادرنا الآلة التي فعلت فيها الجريمة، فذلك من منطلق شرعي يجيز ذلك ويبيحه إذا رأى ولي الأمر أن في هذا مصلحة. وقراءتنا الليلة أيها الأحباب في باب حد السرقة، وقلنا بأن الإسلام جاء بحفظ الضروريات الخمس. ما هي الضروريات؟ الدين، العرض، المال، العقل، وأيضا الدم. الدم خمسة. جاء الإسلام بحفظ الضروريات والعناية بها والاهتمام بها وصيانتها عن أن يتطاول عليها متطاول. الدم والمال والعقل والعرض والدين أمر الإسلام بالحفاظ عليها عن كل ما يعكر الصف. وقراءتنا في هذه الليلة المباركة كيف صان الإسلام الأموال وحافظ عليها، فجعل حدا لمن يتطاول على الأموال بقطع يده اليمنى من مفصل الكف. إذا سرق الإنسان مبلغا قدره ربع دينار، أو سرق مبلغا قدره 3 دراهم، أو سرق عرضا قلم وإلا حافظة وإلا هدية أخرى قيمتها إما ربع دينار أو 3 دراهم، وتوفرت الشروط وانتفت الموانع، حكمنا بقطع اليد اليمنى من مفصل الكف. بعض الناس قد وجد عنده شك، قال اليد، اليد وش قلنا فيها فيما سبق؟ فيها نصف الدية، فيها 50 من الإبل، أليس كذلك؟ فيها 500 مسقاة من الذهب، فيها 1000 شاة، فيها 100 بقرة، يعني نصف الدية. كيف نقول يجب قطعها حدا في ربع دينار او 3 دراهم؟ اجابه من انار الله بصيرته قال: عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الفارس، يقول يد بخمس مئين عدد قطعت، او بخمس من عدد وديت بيع، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ قال: عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة. فافهم حكمة الفارس، لما كانت امينة كانت غالية، ولما قامت فقط. فيأتينا إن شاء الله الآن الحد أو حد السرقة، ما هو النصاب وما هي الشروط التي تقطع بها؟ لابد من توفر 7 شروط على ما سيأتينا مفصلا شرطا بعد شرط، لأن الإسلام يدعو لحفظ الأموال، والآية تنص: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما نكالا من الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب القطع في السرقة. باب القطع. مر بنا كتاب الحدود، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يندرج تحته عدد من الأبواب في موضوع واحد، فمر بنا حد الزنا، مر بنا حد الشرب، مر بنا حد القذف، مر بنا باب التعزير، الآن قال باب القطع، يعني قطع اليد بالنسبة للسارق. نعم. وهي ما هي السرقة؟ قال هي أخذ مال على وجه الخطأ. إذا كان ما في خطأ، عقلي المال وأشهر السلاح بالقوة، فهذا لا نكتفي بقطع اليد، وإنما ينطبق عليه حد الحرابة، وهم الذين يخيفون الناس. الحرابة يخيفون الناس في الصحراء أو البنيان، ويأخذون ما بأيديهم على وجه المغالبة والمجاهرة. أما هذا لا، على وجه الخفاء، على وجه الخفاء. أنا مثلا أطوف، واحد يطوف بإزاعي فيدخل يده في الجيب ويدخل اليد كاملة. أما لو مثلا هكذا لو بدأ وش معنى بدأ؟ لو ظهر بعض المحفظة ثم أخذها، نقول ما ينطبق، لكن أدخل يده وأخذ ومثل هذا يعتبر سرقة، هذا يعتبر سرقة، لأنه أخذ هذه المحفظة من حرزها، أخذ من الحرز، وسيأتي إن شاء الله مفصلا. لكن لو بدت كثيرا من الأحكام والقضايا تمر، فنسأل يقول كانت المحفظة قد بدا نصفها ولم يدخل يده، فهذا لا ينطبق عليه الحد، وإنما يعذر بما يمكن من جلد وسجن وغير ذلك. أما القطع فإذا أدخل يده في الحرز على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. وهي أخذ مال على وجه الاختفاء. عندنا أخذ مال على وجه المجاهرة والغلبة، هذا لا نقول له سرقة. أخذ مال بطريق النحو، قابلني سرعة، أخذ القلم ومثل وأنا لم أنتبه، هذا لا يكون سرقة، وإنما السرقة أن يأخذ المال على وجه الخفاء، وأن يكون هذا المال نصابا، وأن يكون محترما، وأن يكون لا شبهة له به، وأن مطالب إلى آخر سبع شروط. نعم. وهي أخذ مال على وجه الاختفاء من مالكه. أما إذا كان على وجه المجاهرة فلا يكون من باب السرقة، له حكم آخر، يأخذ المال على وجه الخفاء من مالكه أو من ينوب عن مالكه. أنا مثلا أبي أعطاني كي أوصله، فجاء السارق وأخذه مني بطريق الاختفاء، هو لم يأخذه من المالك فأنا لا أملك، وإنما أنا أنوب عن المال، فالسارق هو الذي يأخذ مالا على وجه الاختفاء من مالكه أو ممن ينوب عن المالك. نعم. إذا أخذ المكلف، المكلف، لكن إذا كان طفل صغير لم يبلغ لا قطع عليه، فلا يقام الحد إلا على المكلف. مش معنى مكلف؟ بالغ عاقل، بالغ قد يكون عاقل لكن لم يبلغ، قد يكون بالغ لكن مجنون، لا ما في قطع، لابد أن يتوفر هذان الشرطان، بالغ عاقل. نعم. بالغ إذا أخذ المكلف الملتزم، الملتزم سواء كان هذا الملتزم مسلم أو ذمي، حتى إذا سرق الذمي قطعنا، وإذا سرق المسلم قطعنا، وإذا كان من مال مسلم قطعنا، وإذا كان من مال ذمي قطعنا، لكن إذا كان من مال حرب بيننا وبينه حرب فلا قطع، لا قطع بالسرقة من مال الحربي، لأن الحربي مستباح الدم، مستباح الدم. مسلما كان أو ذميا بخلاف المستأمن ونحوه، نصابا، نصابا. النصاب سيأتينا إن شاء الله ربع دينار أو ثلاثة دراهم. عندما نجي ربع الدينار وسألنا المختصين من أهل الذهب في ربع الدينار كان، ذكروا ربع الدينار عبارة عن جرام وربع ربع الجرام. النصاب من الذهب جرام واحد وربع ربع الجرام، بعبارة أخرى جرام وواحد على 16 من الجرام، هذا هو النصاب بالنسبة للذهب. النصاب بالنسبة للذهب جرام واحد وواحد على 16 من الجرام اللي نتعامل به الآن. نعم. نصابا من حرز مثله، كل شيء بحسبه، سيأتينا إن شاء الله الذهب، الدراهم، الدنانير، الصناديق الحديدية، الملابس في الدواليب الخشبية، الغنم في الزريبة وما حولها، الفجل والكرات والبصل وكذا في الصناديق التي تباع بها، والقدور والكراتين اللي توضع، كل شيء بحسبه. لكن مثلا هنا مثلا هذه الحافظة لو وضعتها هكذا ورحت للمطار، هذا ليس حرزا لها المكان، حرزها هو أن أضعها في جيبي، فلا بد أن يوضع الشيء في حرز مثله. ويقول العلماء ويختلف الحرز باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره، يختلف الحرز بالنسبة للأموال والبلدان وعدل السلطان وجوده. عندنا ولله الحمد الآن من استتباب الأمن تجد مثلا اللي عندهم البضائع والدكاكين وكذا وكذا، إذا أذن للصلاة وأرادوا المجيء أخذوا ستارة ولا شرشف ولا غطى وغطوا البضاعة وجو، يقضي الواحد ساعة ساعتين وهو جاي يصلي وهو مطمئن. في أي بلد في العالم ممكن يحصل هذا؟ لا، ما يمكن بحال من الأحوال، يعني يخاف الإنسان على نفسه ويخاف على ما معه، وهذا بحمد الله راجع إلى الأثر الإيجابي لتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. نعم. نصابا من حرز مثله من مال معصوم بخلاف حرز من مال معصوم، من مال إنسان معصوم. عندنا الناس إنسان حربي، حربي بيننا وبينه قتال، عدو لله وعدو لرسوله، هذا ماله لو أخذناه لا أثر له ولا حرج، بل دمه أيضا، لكن إذا كان معصوم فله حرمته. نعم. نصابا من حرز مثله من مال معصوم بخلاف حربي. بخلاف حربي لا شبهة له، لا شبهة. إذا وجد شبهة ليه أخذت هذا؟ قال هذا حربي، هذا لي، هذا مالي، هذا مال ابني، هذا مال أبي، هذا وقف علي في شبهة، فلا قطع إذا. وأما إذا أخذ من مال معصوم بدون أي جبهة فلا يجب القصار. ولو أردنا بالشروط نأتي بها باختصار ثم بعد ذلك نبدأ بها واحدا واحدا. أولا التكليف، لا بد أن يكون السارق مكلفا بمعنى بالغ عاقل. ثانيا النصاب، لا بد أن يكون المسروق نصابا، أما إذا كان المسروق شيء تافه لا يبلغ نصاب فلا، سواء كان ذهب أو فضة أو عارض قيمته كأحدهما. عارض قيمته ليس ذهبا ولا فضة وإنما قيمته تبلغ النصاب من الذهب أو من الفضة إذا كان ربع دينار يعني ذهب، إذا كان فضة 3 دراهم من الفضة، إذا كان عارض يعني نقول مثلا مشلح أو شباك أو قلم أو ثوب أو محفظة أو أي شيء آخر عارض يعني ليس ذهبا ولا فضة، هذا نسميه عارض قيمته تبلغ النصاب. الشرط الرابع أن يكون المال محترم، أما إذا كان غير محترم كان يكون آلات له، عود اللي طبل فيه اللي زمر فيه الصوانات في غنى، فهذا لا قطع. لماذا؟ لأن هناك شبهة. ما هي هذه الشبهة؟ ربما يكون الذي أخذها لا يريد الاستمتاع بها بالسرقة وإنما أراد تكسيرها، أراد تكسيرها وإزالة المنكر بإتلافها، فله شبهة. فإذا كان المال غير محترم كأن يكون آلات لهو أو زمر أو طبل فلا قطع، وذلك لأن علي رضي الله عنه بعث أبي الهياج وقال ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فربما يكون هذا الذي أخذ آلات الطبل أو آلات الزمر أو هذه الأفلام الخليعة أراد إتلافها وأراد التخلص منها فلا قطع عليه لوجود الشبهة، وإن كان قد أخطأ بتصرفه. فالأولى والأجدر في حقه إذا رأى شيئا من ذلك أن يطلع ولي الأمر، أن يتصل بالهيئة، أن يتصل بالمختصين، أن يتصل برجال الأمن ليتولوا القضاء على هذا المنكر. أما إذا فعل ذلك فقد يحصل ما لا تحمد عقباه. نعم. بعدين لا شبهة له به، مال محترم وأن يكون لا شبهة له به، وأن يثبت أنه سرق. والثبوت يكون بأحد أمرين، إما بالإقرار أو بالشهادة. لابد الشرط السادس الثبوت، والحرز كما مر بنا أيضا. والشرط السابع أن يطالب المسروق بماله، أن يطالب. أما لو لم يطالب فلا، ما نتدخل فيه. نعم. لا شبهة له فيه على وجه الاختفاء قطع. قطع، من هو الذي قطع؟ قطع السارق، من فعل كذا وكذا، أخذ مالا محترما على وجه الاختفاء لا شبهة له فيه، ماذا يستحق؟ قال قطع، يعني قطعت يده اليمنى من مفصل الكف. نعم. لقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ولحديث عائشة تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار فصاعدا يعني بالذهب، الذهب دينار والفضة دراهم، فالدراهم ثلاثة وربع والذهب دينار. وش قلنا بالجرام؟ أربعة جرام. نعم؟ أربعة جرام؟ لا. واحد جرام. وربع ربع الجرام. بعبارة أخرى، واحد جرام وكم؟ وواحد على 16 من الجرام. نعم. فلا قطعة على منتهب. منتهب اللي ينهب الشيء، ياخذ على وجه القهر والغلبة، لا قطعة عليه. فهذا يعذب بما يراه ولي الأمر اللي ينهب. النهب هو أن يأخذ الشيء بطريق القهر والغلبة. نعم. وهو الذي يأخذ المال على وجه الغنيمة. على وجه الغنيمة. نعم. ولا مختلف بطريق أيضا يخطف الشيء بطريقة لبقة أو بطريقة خفية. نعم. وهو الذي يخطف الشيء ويمر. ويمر. نعم. ولا من غير غلبة. المنتهب هو الذي يأخذ على وجه القهر والغلبة. هذا نسميه منتهب. والمختلف هو الذي يخطف الشيء ويمر به. ويأتينا إن شاء الله بأنه يقطع الطراق أكثر اللي في الحرم الآن، واللي يحصل في الحرم هو من الطراق الذي يطر الجيبة، يكون معه موس أو معه سكين أو مقص أو شيء ويأخذ ما به. نعم. ولا غاصب ولا يعطي هذا ويأخذ بالقوة. ولا خائن في وديعة، مع أنه في رواية من الأصح أن جاحد الوديعة يقطع على ما سيأتي إن شاء الله. نعم. ولا خائن في وديعة أو عارية أو غيرها، لأن ذلك ليس بسرقة، لكن الأصح أن جاحد العارية يقطع كما ورد في الحديث إذا بلغت نصابا. نعم. يقطع إذا بلغت نصابا، لقول ابن عمر: كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد. قال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام: إنما أهلك من كان قبلكم، إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ثم أقسم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وقال عليه الصلاة والسلام: أتشفع في حد من حدود الله؟ نعم. كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. وقال أحمد: لا أعرف شيئا يدفعه. نعم. ويقطع الطرار الذي يبط الجيب ويأخذه. وأكثر الحوادث اللي تكون في الحرم من هذا النوع. نعم. وهو الذي يبط الجيب. يما مقص، ولا يكون موس صغير، ولا بسكين صغيرة يجلس في إزائك، إما عند المطاف، وإلا عند مقام إبراهيم، وإلا عند دورات المياه خارج، أو عند الجبل في عرفة، ويزاحم نتيجة الزحام وكذا، ويبط الجيب إما بقطع المحزن أو أخذ الكمر أو شيئا من ذلك. نعم. وهو الذي يبط الجيب أو غيره ويأخذ منه أو بعد سقوطه إذا بلغ نصابا، لأنه سرق من حرز، يعني يأخذه أو بعد يأخذه بعد سقوطه. إما أنه يبط الجيب ويأخذ من الجيب، أو يبط الجيب بمعنى يشق المخبات، فإذا سقط الذي بها أخذه من الأرض. نعم. ويشترط للقطع في السرقة ستة شروط. نعم. أحدها أن وإذا قلنا سبعة نقول أن يكون السارق مكلفا، أما إذا كان السارق مجنون لا قطع، وإذا كان السارق صغير لا قطع. أن يكون السارق مكلفا، هذا الأول. نعم. أحدها أن يكون المسروق مالا محترما. المال أيا كان هذا المال، المهم أن يكون محترما، سواء كان مما يسرع إليه الفساد أو من المال الذي لا يفسد. المال الذي لا يفسد ذهب، فضة، أغراض، حوائج، قد يكون تجلس وقت طويل ما تقصد، الذهب والفضة لا تقصد، أو من الأشياء التي يسرع إليها الفساد، كان يكون فواكه، خضار من البقول، من نقول طماط، برتقال، تفاح، عنب، هذه لو لم نضعها في الثلاجة يوم يومين تفسد. فإذا سرق الإنسان مالا محترما سواء كان مما يسرع إليه الفساد أو مما لا يتعرض للفساد فإنه يقطع إذا كان المال محترما. أن يكون المسروق مالا محترما، لأن ما ليس بمال لا حرمة له، ومال الحربي تجوز سرقته، ومال الحربي تجوز سرقته ويجوز قتله إذا وجدت منه غرة أو صادفته وتمكنت لأنه حربي. نعم. ومال الحربي تجوز سرقته بكل حال، فلا قطع بسرقة آلة له، فلا قطع بسرقة آلة له، لأن اللي سرق آلة له ربما يكون له شبهة أنه أراد تكسيرها وأراد إزالة المنكر.